حكم تعليق الآيات القرآنية المكتوبة على هيئة صورة للأسد أو الطاووس أو الإنسان ساجد أصلا لا تجوز ابتداء وفيها إهانة للآيات. أمر لا يجوز بلا شك، لا التصوير ولا التعليق.